التقوى، العلم، الجهاد، الثقة. بهذا يفضل الإنسان على غيره. وقيادة المجتمع الإيماني لا تتكلم ذلك الموقع إلا بعد أن تكون أفضل النفس تقوى وعلما وجهادا وتقوى الكرام، وإلا لا تستحق هذا المنصب وهذه المكانة، لأن مكانة الإنسان الكبيرات لفضله وفضله في المكانة، ولا يتفاوت المجتمع بالفعل الجاهلية صداقة وقرابة ومصالح مالية وزعامة وسلطة ومهدافا، لا أو لأن الكبير في السن، لا أمر في العلم هذا، نعم الكبير في السن يحترم، لكن هل يقدم على غيره؟ لا، لا يقدم على غيره باعتبار السن، إنما التقدم باعتبار الباطل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الكبير هو الافضل، الكبير هو الافضل، هو لان افضل حتى ولو كان عبدا، ليس الاب افضل من الولد، وان كان يجب على الولد البر بوالديه، لكن وجوب البر على الولد بالوالدين لا يعني ان الوالدين هما افضل من الولد. فقالت بغيرهما ليس الكبير هو الافضل، بل الافضل هو الكبير. الافضل الذي يمتاز قيم الفضل من تقوى وعلم وجهاد وثقه، والكبير هو الذي يكون تمام كامل. إذن يتمايز المجتمع الإيمان الرشيد بقيم التفاضل، وهذه هي عين العدالة، متوازنة هو ظلم لأصحاب القوم عندما تساوي الباطل بالمؤمن، هذا ظلم للمؤمن وظلم للباطل، لأن تغيب في مستقبل، وإنما يساوى العالم بالجاهل هذا ظلم للعالم والجاهل، حتى الجاهل ظلم لأنك تغيب في جهلك، وهكذا بين المجاهد والقاعد وبين الثالث والمتاخر، أليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال من كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا نعم لا يفترون. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا. السابقون السابقون أولئك المقربون، بهذه القيم التفاضل يتشكل المجتمع الإيمان الرشيد، ويتقدم دائما وأبدا بوجود التقيم، ومتى من عجب في التقيم يتوقف التقدم ويبدأ التراجع، وطول فقط التراجع والانتقام. فإذن المجتمع الإيماني مجتمع قائم على التفاضل، فإذا كان المجتمع فيما بينه يتفاضل فلا ريب ان قيادته هي الافضل، لانها لا بد ان تكون هي الاوسع علما والاكثر تقوى والاسرع للخيار والاكثر جهادا، فبالتالي هي الافضل. ولا يمكن ان تتسارى القياده مع افراد المجتمع. نعم الكل سواسيه امام القانون امام التشريع، الكل سواء، لكن لا بد ان يتفاضل الناس فيما بينهم، يعني التداوي في ان السائق تقطع يده. كان السائق عالما كثيرا، الانسان جاهل لا حظ له من العلم، كان السائق له دائره من الجهاد او لم يحظ الساكنه من الجهاد، هذا القانون يطبق على الجميع. الصلاة واجبة على العالم والجاهل وهكذا، لكن لابد أن يكون هناك تفاضل في اعتبار القيم، وبالتالي الفائز هو الأفضل. لابد أن يكون الفائز هو الأفضل علما وتقوى وجهادا وتقوى، وحينما ينتاج القائد بهذا الباب بهذه المكانه لا ريب ان قوله يقدم على قول غيره وموقفه يقدم على موقف غيره، فلا يجوز للمجتمع ان يتقدم عليه في القول او الفعل. وين؟ لان الراي المنبعث من التقوى والعلم والجهاد والدر لا ريب يكون افضل ويكون افضل ويكون هو الصواب دون الصواب. وكذلك الموقف الذي ينبعث من التقوى والعلم والجهاد والثقل يكون افضل، لان الموقف المنبعث من التقوى والعلم والجهاد فيه فائده، الراي المنبعث من التقاعد عن العمل فيه لوم، الموقف المنبعث من الفل فيه جرام، الراي المنفعل من الجهل يؤلف الامه. لا ريب في عدم جواز تقدم راي المجتمع على راي القياده، موقف المجتمع على موقف القياده الذي تتحلى بالدرجة العليا من التقوى والعلم والشرع والسلام. أما إذا كانت من قيادة الله هي من تفرق الناس عن الجهاد، من تعرف في وقت الجهد، من تكون بعيدة عن التقوى محاطة بالفرق، من تقدم خطوة تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تنظر إلى من يبادر في العمل وحينما ترى تراجع الناس لا تتقدم وليس هي القياده التي يحضر القران بطاعتها وعدم جواز التقدم عليها، لا. فرد من افراد المجتمع يتكون مكانا في المجتمع بقدره، قد يسقط غيره، قد يحصل غيره، وقد يكون غيره افضل من المجال التي لا يجوز التقدم عليها، هي المجال التي تنقاد في العلم. يا رب العالمين الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فاذن القياده في العلم لله بالايمان ترتفع، ولذلك تكون اولى في المؤمنين من انفسهم. لماذا تكون اولى؟ دعونا الإيمان بسعر العلم يجب تكون تفتح تغير وتكون قولة. وإذا كانت على المجتمع في شيء لا بد أن يرد النزاع إلى القيادة هي التي تنصر بعلمها بإيمانها بتقواها بشجاعتها ومن إلا أن يقرأ بمجال الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما يجوز أن يقدم رأي المجتمع على رأي القيادة، موقف المجتمع على موقف القيادة، نظرية المجتمع على نظرية القيادة، لأن القيادة أكثر علما وتقوى وجهادا وتقبل وشجاعة. ما دامت القيادة لهذه الموظفات بل ما نجد ان تكون الجمال. ولذلك في القرآن يبين شخصية القيادة، فقرأنا آيات في إبداع القارئ ونقرأها اليوم حتى نعرف ليه هذه القيادة؟ ليه؟ القيادة تتحلى بالنصاب بهذه النصاب حينما تتحلى بها غير أن يتقدم عليها رأي المجتمع أو موقف المجتمع، لأن القيادة مطابقة لغير المجتمع. ولذلك بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله قيام ورسوله الله، هذه القيادة لا تتفضل، ولذلك طاعتها طاعة لله لأنه قيام. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله قيام، هذه قيادة أكثر تعبد أكثر إيمانا، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعه فاذا طلبوا من عندك ايه طائفه منهم غير الذي تقول والله يذكر ما يميتون، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الان تقرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الغيب. وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طوائف الرأي فيها أنه قلب مؤمن القيادة لا بد أن يرجع إلى القيادة أولا. ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنالك العلم، سعة العلم ظلمة. قالوا الله سبحانه وتعالى جعل ملك، لماذا؟ لسعة العلم طبعا لا يقال في الدور العسكري الجدري سعة العلم الجسم، تعبير عن قوة الجسد، وهو تعبير أيضا عن الإرادة. إرادة الانتقال، لأن هناك غاية، تعب الجسم تعبير عن الشجاعة، لا تأخذ في لو لا لا تعبير عن الدم، سيكون في إرادته انتقال. والتعب العلم والغلو الذي يسأل مع هو الذي يسأل يتقدم على غيره، هو من التفاضل العلم. ولذلك لا علي مأمور إذا يحتاج معرفة الموقف، يحتاج إلى أصحاب العلم وهم الخلاف. الراجل الصالح يحتاج إلى أصحاب العلم وهم القيادة، لعل ما هو القيادة التي تعلم الموقف الرشيد في كتاب مالك في صحف العلم، وتعرف الرأي الكامل ببركة في صحف العلم، يعرف يستخرج الموقف، لأن القائد عند الإلمام بصواب الشريعة. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، الأصول التي يطعها المرء بها جميع الأصول. ولذلك تستطيع أن تفرع وتعرف الحق المناسب والموقف المناسب والرأي المناسب. لهذا العلم والله في هذه المرة تنعم ربنا. هذه المرة كل واحد إلى رأيه أو من رؤوس قبلهم ورأينا بعض البطل أجل كل واحد خبراء. فإذا وإذا كان أمر من النمل أو البطل دعوا به ولم يقصده إلا الرسول وإلى كل أمر منهم لا عالم والذين يستخدمون تخليون منكم بطل الإخراج الحكم على القرار الدلعة هل فيه خير أرمق فيه فيه ضرر سواء خبر هذا الخبر سواء عن ضعف الأعداء وعن قوة الأعداء وهكذا مصرية الأمور لا بد أن تعلم فهي التي تعلم أن في إذاعته صلاح الله وما هو أمر الذي يتغذى على القرار وأعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله في هذه القيادة في هذه القيادة التي كررت جهدها ووقتها للعلم والتقوى والجهاد والمغفرة لولا هذه القيادة كما يقصد الشيطان ويتجلى من كان ويؤمن في الكون الى غير ذاته التعلم الى هذا ياتي التقارب الى هذا الى غير ذاته هذه اتباع الشيطان مكتوب القيادة فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف الا نفسك لانك ما هو مفرد حتى ولو كانت هي بمفردها انت مفرد وحرم المؤمن خير من قال المؤمنين هذا هو هذه القيادة لا يمكن التكلم عليها هذه القيادة لا يجوز أن تعارض بالرأي أو بالموقف بمعنى القيادة لم تبدي رأيا المجتمع عندها رأي آخر أي رأي قد رأي القيادة كل المجتمع يسمى الموقف القيادة تدعى أن هذا الموقف هو الموقف الصار هو الموقف الآخر يجب على المستدعى الإيمان الرشيد أن يتنازل عن موقفه ويتبع موقف الثاني، ليه تقدم موقف على موقف الثاني؟ كان المجتمع يتبنى نارا والقيادة تتبنى رقيا لما المجتمع يتناول الرقي ويتبنى رقيا القيادة نعم هي القيادة قيادة جدا في الضجة للحياة عندنا تطلع سياسي عندنا سهم للمجتمع عندنا سهم للثقافة عندنا قدرات استقرار تملك هذه مظاهر والضجية من التقابل قال ابن أبنى من النبي أولى بالمؤمنين من القيادة أولى هذا القيادة الذي عليه الصلاة أولى بكل مجتمع فبالتالي لا يجب هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني رأي يقدم على الدين رأي المنتعب من المظالم أو من الجهل أو من الفضول يقدر على الرأي المنتعب من القيم من العلم من الأخلاق من الجهاد هذا من الجهاد من الجهاد يعني شهادة يعني علم يعني تقوى يعني مبادرة ورسولة يعني قيادة تتطلق بهذه القيم من الجهاد والتعب العلم والتقوى فأيهم الرأي المقدم أي المواقف المقدم يا ريت موقف القيادة الرباني ولذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من كل المؤمنين مجتمعين ولذلك في آيات القارئة والمجاهدين واعلموا أن فيكم رجل الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ما عليكم في كثير من الأمر نعم القيادة تشاور وتشاورهم بالأمر لكن لو صار بعيد جماعة كلهم القيادة صاحب الأمر فإذا على الزمن توكل على الله إذا كنت قضاك توكل على الله ولو الثاني علم سيقول الكل قائل لكن كان كل نفسه ثم الله لا تكون خلق مولي اللي يظهر رأيه قال له أبداً إن يومين قوين ما مجبور كان يتنمى التشريعية معكم إنما تكون يمنع التشريعية قال جاء هذا قال يا إذن لا يجوز التقدم على القيادات لان القيادات تملك المصير لان القيادات تتصدر وتتحلى بسعه العلم وعمق التقوى وتجدد الجهاد وروح الشعب والمبادره والقوه العزيمه والشجاعه وهي أقوى وأوسع وأكثر وأعمق في ذلك من المجتمع ولذلك رأي الله سبحانه على رأيه طبيعي لا يقارن رأي الله رأي المجتمع وموقف رأي المجتمع مجتمع أينما تتحلى لهذه الأمور الله أنت يجعلنا ممن لا يتقدم على القيادة الرسمية ويجعلنا ممن يسلم ويتبع القيادة الرسمية التي تتحلى بسعة الإيمان والعلم والجهاد والشجاعة والمعينة والمبادرة ونسأل الله أن يزيد في تقوانا وعلمنا وانفرادنا وعزيمتنا وصدقنا أن نكلم الدعاء على مستوى الله تعالى وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه.